فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قالوا واندرج معه من اندرج ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت.